بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: كتاب الأذان. الأذان للفائت من الصلوات. قال رحمه الله: ورنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلىها كما كان يصليها لوقتها، ثم قام للعصر فصلىها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلىها كما كان يصليها في وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه السنن: ونحن نزال في كتاب الأوقات، لا نزال في كتاب الصلوات وكتاب الأوقات للصلوات. يقول رحمه الله: باب الأذان للفائتة، يعني فاتك شيء الإنسان فريضة أو فريضتين أو ثلاث، تؤذن ثم تصليها سواء كلها، سواء كنت مقيما أو مسافر. إذا فاتك شيء تؤذن ثم تصلي الصلوات الفائتة، تجعل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يعني الظهر ثم العصر ثم المغرب. ولا يجوز أن تأتي إلى مسجد يصلون أهله جماعة وانت ما صليت المغرب وهم يصلون العشاء، تقول أدخل العشاء علشان أصلي المغرب معهم، يقول لك لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تختلف علي، لا تختلف نيتك تختلف على نية المأموم، لا يجوز هذا، أن تصلي وقت وهو يصلي وقت لا يمكن. أولا صلي المغرب وحدك، ثم الحقهم إذا استطعت أن تدخل مع الإمام صلي المغرب وحدك ثم صلي العشاء. أما تصلي المغرب مع العشاء أو تصلي العشاء ثم تصلي المغرب، هذا كله ملعبة تخبيط وتخبيط. فالشاهد أن الأوقات الخمس أتت مرتبة، أولها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. إذا فاتك شيء تقضيها كما كانت مرتبة، الأولى ثم الثانية ثم بالنية، حتى لو كان مريض وفاته شيء من الصلوات يقضيها بالنية، ينوي الظهر ثم ينوي العصر ثم ينوي المغرب بالنية، ينوي هذه ثم هذه بمكان واحد. وكذلك من ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يقضي ما عليه كله، كل ما تأخر عن الصلاة يقضيه، لو يصلي الليل والنهار، إنما بالنية، بالنية الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم المغرب ثم الفجر بالنية، ينوي هذه الصلوات كلها بالنية. فالنية اللي تحقق الفرائض وتحقق النوافل وتحقق لك كل شيء الإنسان. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عبد الرحمن بن أبي سعيد قال عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبي سعيد الخدري يحكي كما روى ابن مسعود، يعني يصير شاهد لحديث ابن مسعود أن المشركين شغلوهم عام الخندق، لأن الخندق أتى المشركون الخندق ما انتهى، صاروا يحفرون وأحيانا يتراشقون بالنبال، ولا في السلاح ممنوع، سلاح السيف والرمح ممنوع، ما تشابكوا، إنما تشابكون بالنبل، يضربون هذه الجيوش تضرب الجيوش والجيوش تضرب الجيوش بالنبل. خندق سعته 6 أمتار وعمقه 6 أمتار، ما حد يقدر يتعداه إلا اثنين من المشركين: عمرو بن ود العامري، هذا بطل يعد بألف فارس، واللي تحته كحيلة، فرسك حيلة تسمى، قفزت على الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر علي أن يقتله فقتله علي وآلت بالفرس. ثم عمرو بن الحارث أيضا قفزت فرسه الخندق فقال: قم يا زبير فاضرب عنقه، فقتله الزبير وأتى بالفرس. لما رأوا أن من قفز قتل قالوا: خلاص ما رهم، لكن صار يحاربون بالنبل، المسلمون يحاربون بالنبل وهؤلاء يحاربونهم بالنبل، فالاشتباك اللي حصل هو كله بالنبل، ما حصل سيوف ولا رماح. وكذلك الخندق ما انتهى، أتى المشركون وهم انتهى من جهة الجبل، فصاروا يشتغلون بحفره والمشركون ما بعد خيم ولا بعد سم. فيقول أبو سعيد الخدري إنهم شغلون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انتهوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلال أن يؤذن فأذن، ثم أمر بالقامة للظهر والإقامة للعصر والإقامة للمغرب والإقامة للعشاء، فصلوهما سواء مترتبة كما كان يصليهما لوقتهما، كما كان يصلي الظهر لوقته والعصر يعني أربع أربع أربع إلى آخره والمغرب ثلاث. يقول نعم. قال الله عز وجل يقول أبي سعيد الخدري وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني من الخوف، يعني صلاة الخوف ما نزلت، وأنزل الله تعالى وتقدس هنا كفر الله المؤمنين القتال، يعني انتهوا، كف الله المشركين عن المسلمين وصاروا يصلون بأمان، كفر الله المؤمنين القتال لأنه انتهى الخندق خلاص، لما انتهى الخندق كفر الله المؤمنين القتال، ما في قتال إلا مراشقة بالنبي. نعم. الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل صلاة منهما منها. قال رحمه الله أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. يقول النسائي رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا الناد بن السري قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن نافع بن جبير قال حدثنا أبو عبيدة وهو اسمه عبد الرحمن بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلال فأذن ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، لأنهم شغلوا حتى انتهى الخندق وكانوا مشغولين بحفل الخندق ومشغولين بإشغال الكفار بالنبل بالنبال، لأن الكفار يرسلونهم ذلك. ولما انتهى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لجنة أن تأتي بخبر بني قريظة، فذهبت اللجنة وأتت بخبر بني قريظة على أسوأ خبر، قال إن كانوا نقضوا العهد يعني معناه أنهم احكوا لي كلاما رمزيا لا توضحوه، إن كانوا نقضوا العهد فاحكوا لي كلاما رمزيا لا تحكم، وإلا فوضحوا قولوا هم على عهدهم وإلا فقولوا لرمزا. الشاهد راحت اللجنة أظن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ومعهم اثنين من الأنصار، ذهبوا إلى قريظة وجدوهم على أسوأ حال، فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه، فصار الذي أخبر الله من ضيق الأنفس وضيق من هنا حصر من اليهود ومن هنا حصر من المشركين ومن هنا ما يدرون ماذا يفعل الله، فضاقت صدورهم حتى ضاق وصلت إلى الحناجر كما أخبر الله في سورة الأحزاب أنها وصلت إلى الحناجر، ولكن الله كفى المؤمنين القتال. نعم. قال عبد الله بن مسعود من المشركين شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم قام وصلى الظهر ثم قام وصلى العصر. يقول ابن مسعود أن المشركين شغلوا الرسول عن ثلاث أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلال فأذن للجميع للأربع، ولما أذن أقام لكل واحد، أقام للظهر ثم قام للعصر ثم قام للمغرب ثم قام للعشاء، فصلى هنا كأنه يصليهما في وقتهما، وهكذا من فتت الصلاة فإنه يصلي بالنية، يصليها كأنه يصليها بوقتها ويصليهما بالنية، هذه الظهر وهذه العصر وهذه المغرب وهذه العشاء بالنية، ينوي كل صلاة بنيتها أربع أو إن كان مسافرا ركعتين كل واحد منها. الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة. قال رحمه الله ابن القاس بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين بن علي نعم عن زائدة قال حدثنا سيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثهم أن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فقام لصلاة الظهر فصلينا وقام لصلاة العصر فصلينا وقام لصلاة المغرب فصلينا وقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال ما على الأرض إصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة، يعني يكتفون، يعني لو ما أذن الأذان إنما يقيم، أقم للظهر أقام للظهر، العصر المغرب العشاء تقيم لكل صلاة ونكتفي بها عن الأذان، وإن أذن أذانا واحدا للجميع جاز، وإن لم يؤذن اكتفي بالإقامة لكل صلاة كفى خلاص. وهذا هو السنة اللي فعله الرسول، إن شئت أن تفعل كذا، وإن شئت أن تفعل أذانا للصلوات كلها، وإن لم تؤذن للصلوات يجوز كل واحدة تقيمها تقام لها إقامة واحدة وهكذا يكتفى به. فالحديث نص على هذا. يقول حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام قال عن أبي الزبير عن جابر عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عبد الرحمن اسمه، وهو ولد بن مسعود رضي الله عنه. وأذكر أنه مرنا في الترمذي أن الترمذي رحمه الله قال إن أبا عبيدة هذا لم يسمع من أبيه، مرنا في الترمذي في سند فيه أبو عبيدة وأبوه عبد الله، قال إلا إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني ما روى عن أبيه شيئا اللي هو عبد الرحمن يكنى به. يقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني شغل عن هذه 4، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهما قضاء عليه الصلاة والسلام. يقول أمر بلال فأقام للظهر، ثم أمره فأقام للعصر، ثم أمره فأقام للمغرب، ثم أمره فأقام للعشاء، كل صلاة بإقامتها تصلى كأننا نصليها في وقتها بدون أذان، اكتفى بالإقامات لكل صلاة بدون أذان، وإن أذن للجميع جاز، وإن تركها وأقام لكل واحد جاز. هذا الذي فعله الرسول. حديث أبي سعيد أنه اكتفى بأذان واحد للجميع. حديث ابن مسعود هنا يقول أنه اكتفى بالإقامات فقط ولم يؤذن، إنما قال أقام للظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة يقيم لها ونصليها خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم شغلون في الخندق، في مسألة الخندق شغلون. من هنا بني قريظة نكثوا العهد، ومن هنا قريش 4000 مع أبي سفيان، ومن هنا الخندق من أقدر يتحرك أيضا، ومن خلفنا الجبل، يعني كأنهم حصروا من 4 جهات. ولهذا أخبر الله أنها وصلت قلوبهم إلى الحناجر، ولكن الله كفى المؤمنين القتال وفرج عن المسلمين، حتى أن بعض المنافقين يقول يعدنا محمد أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا اليوم ما يستطيع يفول في طرف من طرف المدينة، ويبينا نستولي على كسرى وقيصر. يستهزئ المنافقون، يستهزئون بأن الرسول أخبر أن كنوز وقيصر ستنفق في سبيل الله في هذه البلد في المدينة، يقولون إحنا الآن ما نقدر نبول في جبل من جبال ولا في حتى هي وصلة من البطال، وهو يخبر ربنا أخذ كسرى وقيصر، استهزان بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله حقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وفتحت كنوز كسرى وقيصر، ووزعت بالمدينة في مدينة الرسول على وقت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم طاف علينا فقال إنه لم يصلي أحد في هذه الصلاة، في هذا اللقاء لم يصلي أحد من الناس. نعم. الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدثه عن معاوية بن حديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي، فقلت هذا هو، قالوا هذا طلحة بن عبيد الله. يقول النسائي رضي الله عنه رحمه يقول حدثنا الإقامة لمن نسي ركعة، يعني إذا نسيت ركعة من الصلاة الإنسان سلمت لي 3، ثم خرج الناس من المسجد وخرج الإمام بعد اشتغل أو أي من هذا، ثم أردت أن تعود إلى المسجد لتكمل ما فاتك تقيم للصلاة. هذا الحديث اللي أورده النسائي أنك تقيم لركعة واحدة، والصحيح أنك تعيد الصلاة كلها إذا فاتت واحدة، بقي وحده وخرج الناس من المسجد وخرج الإمام، ثم جاء شخص وأخبر أنه بقي ركعة يا رسول الله، أو قال يا إمام بقي ركعة، ورجع الناس لازم يعيدون الصلاة لأنها انقطعت الصلاة، وتكلم الناس بكلام الدنيا، فمن تكلم بكلام الدنيا انقطعت. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذه الصلاة اللي نصليها الفريضة أو النافلة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. حديث الغفاري الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، يا حكم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حتى ما في جنسها، حتى لمصلحتها لا يمكن. عند الإمام أحمد أنك إذا تكلمت لو من جنسها، سلم الإمام ساهي ثم قالوا سبحان الله ولا انتبه للسهو اللي هو ساهي، باقي ما ركعة ولا باقي سجدة ولا شيء ما انتبه، سبحان الله سبحان الله ما انتبه، باقي ركعة يا إمام يا مطوع باقي ركعة يا فلان باقي ركعة، هذا يقول باقي ركعة، هذا معناه بطلت الصلاة عند الإمام أحمد، لأن تكلمنا بكلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما يصلح فيها شيء من كان الناس يتكلمون ويحدث بعضهم بعض في الصلاة، لكن لما نهى الرسول في حديث عمرو الغفاري الحكم بن عمرو الغفاري انتهى الناس خلاص ما عاد يتكلم أحد. والإمام أحمد يرى أن حتى تنبيه الإمام بالكلام أنه يبطل الصلاة، أما سبحان الله فوردت، كذلك بالقرآن جاد تذكره بالقرآن، تريده أن يسكت تقول واسكت واقترب، واسكت واقترب، واسكتوا لله واركعوا أو ركع عن سجود، تنبهه بآية لا بأس بذلك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه نبهه بعض النخعيين على الصلاة بآية، قال أحسنت أحسنت، يقول ابن مسعود لتلميذه أظنه الأسود أو الحلقمة رحمهم الله. فالشاهد أن التنبيه بالقرآن جائز، تنبهه ما انتبه سبحان الله سبحان ما يدري شن تقول ولا يدري شن اللي عليه، تنبهه بآية تدل على ما تريد عنه، تقوله اسجد واقترب، إذا كان سجود اسجد واقترب، أو كان ركوع تقول ركع عن سجود. الشاهد أن تنبه بآية أو تنبه بسبحان الله، ما عدا هذا فالصلاة تبطل عند الإمام أحمد رحمه الله بكلام ليس من كلام الصلاة ولو كان في مصلحتها. يقول نعم أخبرنا قتيبة، يقول النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث قال أخبرنا يزيد بن أبي حبيب قال أن سويد بن قيس حدثه قال معاوية بن حديج عن معاوية بن حديج قال حدثنا معاوية يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد وضع. يقول معاوية بن حديج قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يوما فصلى ثلاث ثم سلم، ولما سلم الناس ما انتبهوا له، جميع العالم ما انتبهوا له، ثم خرج الناس سرعان الناس خرجوا، حتى الرسول خرج عليه الصلاة والسلام، فأتاه طلحة بن عبيد الله قال يا رسول الله بقي ركعة من الصلاة، انت صليت ثلاث وسلمت وقوم الناس وراح الناس ولكن بقي ركعة من الصلاة، فشهد غيره ثم رجع عليه الصلاة والسلام وأمر بلال فأقام للصلاة ثم صلى ركعة واحدة. هذا الحديث انفرد به النسائي، لأن الركعة الواحدة لا يقام لها وتصلى وحدها، إنما يعاد الصلاة بكاملها، تقام الصلاة وتعاد بكاملها كلها، إذا كانت أربع أربع وإن كانت ثلاث ثلاث وإن كانت ثنتين ثنتين الصلاة تعاد بكاملها. هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا كما ترون وإن كان السند ما فيه بأس، السند معنا ما فيه بأس، لكنه لم يثبت عن الصحابة أنهم رووا أن الرسول صلى ثلاث ركعات ثم خرج من المسجد ثم رجع وأقام لركعة واحدة، ما مرنا هذا. أذان الراعي. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله ثم قال إن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهله فنذروا فإذا هو راعي غنم. يقول النسائي رحمه الله الأذان في الصحراء مع غنيماتك الإنسان تؤذن الغنم ترعى من العشب وأنت جالس معها، وإذا حانت الصلاة أذنت بطول صوتك الإنسان. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار نزل قريبا من هذا الراعي راعي الغنم فسمع صوته يؤذن فقال إن هذا أم راعي غنم ولا عازب عاهل مسافر، أم عازب عاهل يعني مسافر وإلا راعي غنم، ففتشوا وإذا هو راعي غنم يؤذن ويصلي وحده بالمسجد. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور يقول أخبرنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا ابن أبي ليلى محمد قال حدثنا عبد الله بن ربيعة عن عبد الله بن ربيعة نعم عبد الرحمن الكبير العلم أنا أروي ما أدري كبير عبد الرحمن الكبير عبد الرحمن بن أبي ليلى كبير عبد الرحمن أبوه يعني أبو محمد طيب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عبد الله بن ربيعة عبد الله بن ربيعة قال حدثنا ويقول أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن ربيعة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فنزل قريبا من راعي غنم فسمع صوت راعي غنم فقال الرسول أما هذا إنه عازب عن أهله يعني مسافر وحده أو أنه راعي غنم ففتشوا وإذا هو راعي غنم يؤذن لصلاة الظهر نعم فقال الرسول مرنا أن الإنسان إذا أذن وإنما يغفر له مد صوته مد الصوت يغفر له ويصلي وراءه كل من حوله من العباد من عباد الصالحين من الجن والإنس يصلون وراءه ومن الملائكة ومن الجن يصلون وراءه نعم. الأذان لمن يصلي وحده قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس سيدي ذي الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يقول النسائي رحمه الله الأذان والإقامة لمن يصلي وحده يؤذن ويقيم ويصلي ولو كان وحده. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابا عشانة المعافري عشانة ولا غبشان ابا عشانة المعافري عشانة المعافري قال حدثنا عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يقول يعجب ربك من راعي غنم في شظية من شظايا الجبال يؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده يقول الله تعالى وتقدس عبدي يخافني ويخاف مني قد غفرتكم أني غفرت له يتكلم ربنا تعالى وتقدس للملائكة الكروبيون الذين يطوفون حول العرش نعم الإقامة لمن يصلي وحده قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جدي رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإقامة لمن يصلي وحده أيضا يعني الحديث الأول اللي سبقنا أن الرسول سمع شخصا يؤذن وأقام لنفسه أذن وحده وصاحب الغنم ثم أقام وصلى وحده وقد مرنا ما في الفضل ما في الأذان والإقامة حتى لو الإنسان وحده تؤذن فيغفر لك مد صوتك وتقيم فيصف وراءك كل مسلم من الجن والملائكة كل مسلم يصفون وراءك يصلون بصلاتك ويدعون لك أيضا هذا كله مضى في الليالي الماضية. هنا يقول أن الرسول سمع صوت شخص راعي غنم إلى آخره. يقول هنا الإقامة لو كانك منفردا لو أنت وحدك الإنسان لازم تقيم بالصلاة إذا أردت أن تصلي فريضة تقيم لها نعم. يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن علي يحيى بن علي أو علي ما غير قال نعم يحيى بن علي بن يحيى علي بن يحيى بن علي بن يحيى قال حدثنا علي بن يحيى علي أبوه يعني علي بن يحيى قال حدثنا عن جده عن رفاعة بن رافع ابن خديج أنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس يصلي بصحابته إن سمع صوت أعرابي معه غنم قال هذا رجل أما أنه عزب عن أهله يعني مسافر يصلي وحده أو أنه راعي غنم ففتشوا فوجدوه راعي غنم يؤذن بالصحراء عند غنماته يؤذن ويقيم ويصلي نعم. كيف الإقامة؟ قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان أنا بالمثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة. يقول النسائي رحمه الله الإقامة. نعم. كيف الإقامة؟ كيف تقيم الإنسان للصلاة؟ يقول حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا حجاج. الحجاج قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج قال حدثنا سمعت أبا جعفر معزم. يقول شعبة رضي الله تعالى عنه سمعت أبا جعفر واسمه محمد بن إبراهيم ابن مسلم ابن مهران ومسلم هذا اسم لأبي المثنى جده أبو المثنى اللي يأتي ويروي عنه أبو جعفر يروي جده أبو جعفر اسمه محمد ابن إبراهيم ابن مسلم ابن مهران أبو المثنى بعد أبو المثنى هذا مسجد العريان وهذا مسجد الجامع بالكوفة كل الاثنين مؤذنين هذا مسجد العريان وهذا مسجد الكوفة الجامع بالكوفة كل الاثنين مؤذنين إلا أن الاثنين كأنهم مغموزين قليلا الاثنين جميعا الولد والجد مغموزين في الحديث غمزهم الترمذي وغمزهم هنا النسائي إلى آخره وغمزهم كثير ويقول ابن حجر أن الجد مجهول والولد صدوق يهم صدوق لكن كثير الوهم هذه المشكلة صدوق ما يكذب لكنه كثير الوهم والجد مجهول يعني بالعد مجهول العدالة ولا معروف النسب لكن العدالة مجهول ما يدرى هو صالح ولا غير صالح الشاهد أن السند اللي فيها الاثنين هؤلاء لا يقوم على أساس ولا يحتج به لحكم من الأحكام الشرعية يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم اللي يسمى أبو جعفر واسمه محمد بن إبراهيم ابن مسلم ابن مهران أبو المثنى جده عن جده جده اسمه مسلم ابن إبراهيم ابن المثنى هذا الجد والولد اسمه محمد بن إبراهيم ابن مسلم فالشاهد أن الاثنين واحد يؤذن لمسجد العريان والثاني يؤذن لمسجد الجامع بالكوفة كل الاثنين بالكوفة الاثنين مؤذنين ولكنهما مغموزين في الحديث يعني لا يقوم لحديثهما أساس ليس لحديثهما أصل يعني ليس لحديثهما حجة نعم قال أبو المثنى سألت ابن عمر عن الأذان فقال أن الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى يقول أني سألت ابن المثنى الجد يقول سألت ابن عمر عن الأذان فقال الأذان كان مثنى مثنى عاد ورد كونه مثنى مثنى عن غير ابن عمر وغير هذا السند والإقامة فرد واحدة واحدة إلا الإقامة فإنها مثنى وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ويقول ابن عمر كنا لا نتهيأ للصلاة وأحيانا لا نتوضى حتى نسمع الإقامة أحيانا لا نتوضى ولا نتهيأ للصلاة حتى نسمع الإقامة فإذا كان الناس بالمسجد لا ينظروا لا يقومون عند رؤية الإمام وإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وإن شئت أن تقوم إذا رأيت الإمام فلا مانع إذا شئت أن تقوم إذا رأيت الإمام تقدم يريد الإمامة يريد المحراب فلا مانع أن تقوم وإن شئت أن لا تقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة يا الله انهضوا انهضوا قوموا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني خلاص انتهت سيصلي الإمام إنك تقوم عند قد من إقامتها عند قد قامت من إقامتها نعم إقامة كل واحد لنفسه قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن خالد عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم وليؤمكما أحدكما يقول النسائي رحمه الله إقامة كل واحد منهما لنفسه إذا احتاج كل واحد أن يقيم لنفسه يقيم وإلا فالمجموعة يقيم لهم واحد يكفي يقول النسائي رحمه الله سبق أن قلنا أبو جعفر من الطبقة السابعة السند الأول أبو جعفر اسمه محمد بن من الطبقة السابعة يقول ابن حجر جد من الطبقة الرابعة أبو المثنى من الرابعة والولد ولد الولد من السابعة هذا نبه عليه ابن حجر رحمه الله يقول هنا في السند هنا حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد قال عن أبي كلابة عن أبي خالد الحذاء قال عن أبي كلابة عبد الله بن زيد قال مالك بن الحويرث. عن مالك بن الحويرث أن الرسول قال لهما هو أصحابه: يؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركما، وإن أقام كل واحد لنفسه فهو حر، تقيم لنفسك، لكن إذا كانوا مجموعة فالإقامة لواحد أفضل، واحد يقيم للمجموعة كلها، لأن الجماعة معهم يد الله، وأما التفرق فلا يجوز. نعم. فضل التعذين. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ولو ضرط حتى لا يسمع التعذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء يدري كم صلى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا فضل التأذين. فضل التأذين، فضل الأذان. يقول: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. إذا نودي للصلاة يعني قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أدبر الشيطان وله ضراب، لأنه يحكي على رأسه، لأنه عصى رب العالمين تعالى وتقدس، يدبر إذا أذن المؤذن وله ضراب، فإذا انتهى الأذان أقبل، ثم إذا ثوب بالأذان وقيمة الصلاة هذا هو الذي يحصل للناس اليوم، تجده مثلا حاضر القلب، حاضر البديهة، حاضر الصلاة، فإذا كبر للصلاة ودخل بالصلاة ونوى الصلاة وكبر لها أتى إبليس شوف اذكر انت فعلت كذا، انت نسيت كذا، كتابك وضعته كذا، ليش وضعت كتابك في الحمام ونسيته، ساعتك صارت كذا، انت رحت كذا، انت فعلت كذا. يضيع الانسان من صلاته ما يدري صلى كم، الا ما يصحي حتى يسمع الامام السلام عليك الله راحت صلاتي وبس السلام عليكم ورحمة الله، ما يصحي بعضهم بعض الناس ما يصحي من الوسوس من وسوسة إبليس ومن تذكيره للأشياء التي فاتته، ما يصحي إلا بسلام الإمام السلام عليكم ورحمة الله، عجيب راحت صلاتي ونسيت ولا صليت. معنى هذا أن الإنسان يصلي ولا نأمره بالإعادة، ولكن ليس له أجر على هذه الصلاة، هذه الصلاة اللي صلاها قلبه ما حضر ليس له أجر عليها، لكنه لا يمر بالإعادة، صلاتك اللي صليت صليتها خلاص، لكنك ما حضر قلبه، والصلاة اللي ما يحضر القلب فيها ليس لك أجر عليه الإنسان. نعم. الاستفهام على التأذين. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والسبل لا توهما ولو حبوا. يقول النسائي رحمه الله: فضل التأذين وفضل حضور الصلوات. يقول: حدثنا الاستفهام على التأذين. الاستفهام على التأذين عندنا الاستفهام الاستهام صح الاستهام صح، لأن الحديث استهموا ما استفهام، استهم القرعة يعني يقرعون على الإمامة وعلى الصلاة، الاستهام ما هو الاستفهام، ألف غلط، الاستهام على الصلاة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا سمي مولى عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول لاستهموا عليه إلا أن يستهموا، يعني يقرعون قرعة الأذان، هذا يقول: أنا بأذن لوجه الله ما أريد فلوس، هذا يقول: لا أنا اللي أذن، وهذا يقول: لا أنا اللي أذن، لو يستهي يقرعون قرعة، فإذا اختلط اثنين ثلاثة كل واحد يقول: أنا بأذن لوجه الله، فإنا نقرع بينهم، لأن القرعة حكم، القرعة قاضي بين المسلمين، تقضي وتفصل النزاع بين المسلمين، فنقرع بينهم، من وقعت عليه القرعة هو اللي يؤذن، هو اللي ولو يعلمون ما في الندى يعني الأذان لاستهموا عليه، اقترعوا عليه، جعلوا قرعة، وكذلك الصف الأول لو يعلموا ما فيه من الفضل لاستهموا عليه، يعني اقترعوا عليه حتى يتقدم من ذهبت له القرعة، ولو يعلمون ولو يعلمون ما في التهجير لاستوقفوا. ولو يعلمون ما في التهجير يعني الظهر صلاة الظهر الهاجرة، لو يعلمون ما في التهجير لأتوا لاستبقوا إليه، لاستبقوا إليه يعني تسابقوا إلى التهجير وهو صلاة الظهر. ولو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا، لو يحدث ذا على يديه ورجليه وهو مريض لأتوا صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. كل هذا حث على فضيلة هذه الصلوات، أنك تصلي الإنسان، أنك تؤذن إن شئت أن تؤذن، وأنك تستهم، وكذلك الصف الأول والأول والأول والأول الآخر، وكذلك التهجير صلاة الظهر حرارة الشمس صلاة التهجير. ولو تعلم ما في المغرب ما في العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الفضل عند الله لأتوهما ولو يحبوا حبوا، لو يزحف زحافة حتى يصلي مع المسلمين. كل هذا حث على إتيان الفضائل الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها. اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. يقول النسائي رحمه الله بابنا المؤذن يؤتى أو يؤخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجر، بل يريد وجه الله والدار الآخرة، لأن كل عمل تقصد به وجه الله والدار الآخرة لا يحل لك أن تأخذ عليه أجرة. لكن لو كان جعالة مثلا من أذن بهذا المسجد فله 500 ريال، ومن أما هذا المسجد يصلي فيه فله كذا وكذا، أي شخص يجي ويؤذن ويترتب لهذا المسجد ويعطى مكافأة لا بأس بذلك، مكافأة ليست أجرة. ما قلنا تعال فلان أننا نستأجر بدنك ب500 ريال أنك تؤذن بهذا المسجد بأجرة، نعطيك 500 ريال كل شهر، ولكن نستأجر بدنك بحيث إذا جاء الوقت لا يمكن أن تتصرف بدنك بشيء، مستأجرين بدنك أجرة. نقول هذا لا يجوز، لأن يراد به وجه الله والدار الآخرة، فالإجرة لا تجوز على كل شيء يراد به الثواب عند رب العالمين، الإمامة وقراءة القرآن والصلاة وغيرها، كل شيء يراد به وجه الله والدار الآخرة لا يجوز أن تأخذ عليه إجرة الإنسان. والسؤال هنا المطوفين هل يطوفون؟ الطواف ثواب يراد به الثواب عند الله، لكن هؤلاء يأخذون إجرة عليهم، فهل يقال إنها جعالة؟ أي شخص مسك الناس طوفهم، مع أنها بدعة لم تكن في الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع، لكن قياسا هل لو هذا اللي يجرون الناس ويأخذون عليهم أجرة يقول هذه أجرة استأجروه في بدنه، أم أنها جعالة من مسكهم صلى؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث، لا أدري هل هي إجارة أو أنها جعالة من أخذهم وطابهم وحطوه. أما الأذان والإقامة والصلاة وإمامة المسجد وقراءة القرآن وغيرها فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإنما الجعالة لا بأس به، الحكومة تضع مثلا مكافأة لمن أما هذا المسجد، أي شخص يجي يصير إمام لهذا المسجد يأخذ المكافأة عليها وهي جعالة ليست إجارة، كذلك أي شخص يؤذن في هذا المسجد يأخذ مكافأة عليها وكذا. ومع زماننا اليوم لو ما يعطى جعالة أو إجارة أو مكافأة ما أذن أحد إلا من يشاء الله، اليوم المساجد تخلو لو ما يعطون ولا والإمامة تخلو، ما في أحد يبي أما الناس بلاش ولا في أحد يبي أذن بلاش يومنا هذا، وإن كان الأرض ما تخلو من عباد الله، لكن الذي نرى أن الإمام لا يمكن أن يصلي بالناس بدون قروش، فمعناه أنه ما يصلي. وهذا الإمام أحمد يقول أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، اللي ما يصلي إلا بقروش من يصلي خلف هذا، يقول أعوذ بالله من يصلي خلف هذا، يعني صلاته ما هي صحيحة وصلاتنا نحن ما هو صحيحة. وأبشع من هذا، أبشع من هذا وأشر من هذا المكروه، الإمام المكروه للجماعة، لعن الله رجلا أما قوما وهم له كارهون، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، رجل أما قوما وهم له كارهون. وما أكثر هؤلاء اليوم، كثير منهم يصلي بالناس بالقوة كارهون له أو ما هم كارهون، ما يهم هذا، الشاهد أن اللعنة تسقط عليه. يقول النسائي رحمه الله انتهى الحديث. نعم حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي العلاء عن أبي العلاء قال حدثنا مطرف مطرف بن طريف أو بن الشخير الظاهر بن طريف هنا قال حدثنا عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص قال قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم يعني أنت صلبهم لوجه الله يطلب الآخرة يطلب وجه الله لأن الأئمة لهم أجر كبير عند رب العالمين والمؤذنون كذلك نعم واقتدي بأضعفهم واقتدي بأضعفهم انظر الضعيف إذا أما أحدكم قوما فإن من ورائه إذا من أما قوما فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة لكن بعضهم ما يفهم أحكام الإمامة يجي يصلي وبس وشيد أجهل من البهيمة لا يعرف أحكام الإمامة ولا يدري شيء الإمامة من أما قوما فليوجز فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة واتخذ مؤذنا لا يقض على أذانه أجلا واتخذ مؤذنا يعني أنت يا هذا الإمام اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا لا يستأجر بالأذان وإنما يؤذن لوجه الله تعالى وتقدس نعم القول مثل ما يقول المؤذن قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن طه بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يقول النسائي رحمه الله القول مثل ما يقول المؤذن تحكي الكلام اللي يقوله المؤذن يعني تقول مثل ما يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم النداء يعني الأذان إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول قال الله أكبر تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة تقول حي على الصلاة أو تقول لا حول ولا قوة إلا كلها وردت وأما أشهد أن لا إله ورد أنك تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله لكن كونك تحكي المؤذن أذى في أذانه هذا لك هذا وإن قلت وأنا أشهد جاز أيضا لأنها وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كونك تحكي المؤذن لك فضل كبير كما سيأتي يقول من قال مثل ما يقول المؤذن ثم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول نعم ثواب ذلك قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة يقول النسائي رحمه الله ثواب ذلك يعني ثواب متابعة المؤذن ثواب متابعة المؤذن يقول حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن الأشج يعني بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا علي بن خالد قال حدثنا النضر بن سفيان قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن ولما انتهى بلال من الأذان قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن دخل الجنة مثل ما قال لفظا دخل الجنة نعم. قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. من قال مثل هذا يعني مثل قول بلال مثل أذان بلال يقينا يعني مؤمنا بهذا دخل الجنة نعم. القول مثل ما يتشهد المؤذن قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نسر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سالم بن هنيف رضي الله عنه فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال. يقول النسائي رحمه الله القول مثل ما يقول المؤذن أيضا. حدثنا سويد بن نصر, سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري قال حدثنا قال كنت جالسا عند أبي أمامة, قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن حنيف بن سالم بن حنيف قال إنه حدثه معاوية بن أبي سفيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال مثل ما يقول المؤذن. نعم. فقال سهل بن حنيف يقول فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين. يقول سهل بن حنيف كبر مرتين ثم تشهد مرتين ثم تشهد الرسول عليه الصلاة مرتين ثم لا حول ولا قوة إلا بالله أو تقول حي على الصلاة حتى تنتهي. نعم. فقال هكذا قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان. هذا أبو أمامة بن سهل بن حنيف يقول حدثني معاوية بن أبي سفيان أنه سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام, إذا كبر تكبر وإذا تشاهد تشاهد مرتين وكذلك تشاهد أن محمد رسول مرتين ثم لا حول ولا قوة إلا بالله أو تقول مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره ثم تقول الله أكبر الله أكبر ثم لا إله إلا الله. نعم. قال وأخبرنا محمد بن ثم أتى بسند آخر وأخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن معاوية رضي الله عنه بمثل السابق, يعني حديثين اتفقا على متن واحد وهو أن معاوية رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مثل ما تكلم المؤذن وقال من قال مثل ما يقول المؤذن دخل الجنة أو شيء من هذا. نعم. القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قال أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني عند معاوية إذا أذن مؤذن فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. يقول النسائي رحمه الله مكررا حديث معاوية حدثنا القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة, يعني هل يقول حي على الصلاة أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في السند هنا ومتن عن معاوية. يقول حدثنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عيسى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن علقمة بن أبي وقاص قال عن علقمة بن أبي وقاص يعني عن أبي أن معاوية بن أبي سفيان سمع ما يقول كنا عند معاوية بن أبي سفيان فسمع مؤذنا فقال مثل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله فلما أتى على حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. سبق أن وسيأتينا أنك تقول حي على الصلاة كما يقول المؤذن لكن هنا حديث معاوية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أستطيع القيام بالصلاة ولا أستطيع الوصول إلى المسجد ولا أستطيع أن أأتي بما يريده الله إلا بقوة الله وقدرته لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح كذلك حي على الفلاح حي على الفلاح كلها لا حول ولا قوة إلا بالله يعني سأقوم بقوة الله وقدرته ويؤيدني ربي تعالى وتقدس على أن أقوم إلى الصلاة. فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال مثله ثم لا إله إلا مثله إنما بس لا حول ولا قوة هذا اللي وردت في حديث معاوية غير الذي ورد في حديث أبي سعيد وأبي هريرة كما سيأتي. نعم. ثم قال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. يقول معاوية سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول مثل ذلك. ليش؟ لأن معاوية كان كاتبا للرسول عليه الصلاة وبين يديه فحفظ عنه أحاديث كثيرة. معاوية بن أبي سفيان لما أسلم صار كاتبا للرسول عليه الصلاة والسلام بين يديه من الكتاب. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قال رحمه الله: أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نقول النسائي رحمه الله: فضل الأذان، فضل ما تقول بعد الأذان وبعد ما تجاوب الأذان بكل كلمة. يقول: حدثنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الصلاة على النبي بعد الأذان. قال: حدثنا سويد، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا كعب بن علقمة قال عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الكلمة بالكلمة، حتى حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، وإن قلت كما ورد في حديث معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله جاز هذا. يعني تطلب من الله القوة والحول والطول أن يقويك على أداء الصلاة، جاز هذا ما دام ورد هذا ورد هذا، فأنت حر تقول حي على الصلاة مثل ما يقول المؤذن كلمة بكلمة، أو تقول بالحي على وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كله جائز. الشاهد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنما قال مثل ما يقول المؤذن. نعم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وصلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم إذا انتهى فصلوا علي، تقول اللهم صل على محمد بعدما ينتهي المؤذن ويقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، اللهم إني أسألك الفضيلة والوسيلة والفضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون. يقول عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتهى المؤذن وانتهيت من مجاوبته فصل على الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صل على محمد، إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تصلي على الرسول أولا ثم تصلي عليه آخرا بعد هذا الدعاء، فإن الوسيلة منزلة من الجنة لا تكون إلا لعبد مؤمن، وأرجو أن أكون أنا هو إن شاء الله، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نسأل له الوسيلة لأنه أمرنا بهذا، ولا بإذن الله أنه هو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود وصاحب الوسيلة ويشفى الوسيلة المقام المحمود، وهو صاحب الشفاعة كما أخبره هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. فمن سأل لي الوسيلة هذه المنزلة التي لا تنال إلا لها لعبد مؤمن، وأرجو أن أكون أنا من سأل لي هذه الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا إذا كان مؤمنا سأل للرسول الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة كما قالوا، ولكن الدرجة ليست في الحديث، إنما الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لأن الدرجة الرفيعة هي الفضيلة، هي الوسيلة وهي الفضيلة، فلا حاجة إلى الدرجة الرفيعة كما يقول بعض الناس. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فتصلي عليه قبل الدعاء وتصلي عليه بعد الدعاء ليختم لك بخير الإنسان ويجاب دعوتك للرسول، فمن قال هذا حلت له شفاعتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم.